نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في النوع السابع والعشرين، معرفة آداب المحدث. ومنه قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث: ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء، وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين أنه قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن يحلق، يعني تعزيرا، حلق اللحية تعزيرا، فأنه يقول: يستحق التعزير. إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. هذه الروايات ذكروها رحمة الله عليهم. لا شك فيه أن هذا القول أو هذا الفكر يأتي من توقير من يكون أعلى من الإنسان، ليس منا من لم يوقر كبيرنا في توقير الكبير. وهذه المسألة ترجع إلى ما يكون في الحقيقة. الأحاديث كانت تختلف عند بعض أهل الحديث وبعض المحدثين أما يكون عند بعض الآخر. فإذا كان عنده نفس الأحاديث على شيخ كلاهما قد درس ويكون أحدهما أولى، فتوقيره كأنه يوجب عليه ألا يحدث ما دام من هو أولى منه، وليس عنده إلا هذا الذي عند من هو أفضل منه. أما إذا كان عنده ما ليس عند من هو أعلى منه وأفضل منه سنا، قد يكون الأصغر سنا وأقل درجة، قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره، ففي هذه الحالة لا يقال بالكراهة، بل يجب عليه أن يبلغ ما ليس عند الشيخ الأكبر. لكنه قد تأتي هناك أيضا فيما نذكر أو فيما نرى في تراجم الأئمة أنهم كانوا يكرهون في وقت التحديث في وقت يحدث فيه واحد آخر، حتى لا ينازع الطلبة فيه، فيكون الطلبة ربما يكونون أحرص. الآن مثلا في هذا الزمان يأتي مشايخنا الكبار، علماء حياة كبار العلماء وغيرهم، فربما نتمنى أن يكون لو غبنا والطلبة يروحون إليهم لكان ربما يكون أفضل. مثل هذا المعنى في الحقيقة مطلوب إذا كان عند الشخص، ليس ما هو ما عند الآخر. أما إذا كان عنده ليس ما عند من هو أفضل منه، ففي هذه الحالة على تبليغ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الحديث قد يكون أوجب عليه أن يحدث، لكنه يجعل المجلس في وقت لا ينازع هذا الأفضل حتى لا يفوت الطلبة هذا ولا يفوت هذا الخير أيضا. وهذه المسألة ترجع إلى النظر في أمر المحدث نفسه، يرى ما هو الأفضل منه يفعل حتى لا يكون فيه سوء الأدب لمن هو أفضل منه، وكذلك لا يكون تفويت الوقت أو المصلحة للطلاب. قبل مدة طويلة في المدينة النبوية اجتمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ عبد الرحمن شيخ عبيد الله الرحماني المبارك سوري رحمه الله الهندي، الذي هو لا شك أنه محدث الهندي بلا منازع في هذه الأيام، كان على طريقة أهل الحديث وليس على طريقة من يدرس الحديث في الهند ليطوي على الحديث على المذهب، لم يكن على المذهب، إنما هو على طريقة أهل الحديث عقيدة وعملا، فلم يكن أحد مثله في الحقيقة. لكنهم اجتمعا في المدينة في مجلس في بيت الشيخ عمر كلاتة، كلهم رحمه الله، في مجلس الشيخ عمر بن الله في بيت الشيخ عمر بن الله، فكان الشيخ الألباني يسأل الشيخ هذا يحيل إلى ذاك وذاك يحيل إليه. قلنا طيب ماذا نفعل نحن الطلبة؟ فأنا تكلمت مع الشيخ الألباني، كنت أدلل عليه، قلت من أحيل إلى ملي فليحتل، فكل واحد ملي فنحن نسألكم أي واحد يحدث لنا. لكن الشيخ عبد الله الرحمن رحمه الله امتنع، وكان الشيخ الألباني هو المحدث في تلك المجالس رحمة الله عليهم جميعا سبحان الله. نعم. وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرشح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه. ما دام عنده نفس الآن مثلا أحد يدرس صنع بداود، ربما يكون عنده صنع إسنادا أعلى أو يكون سنه أعلى وأفضل، فيرشد الطلبة إذا كان أحد يعني إذا كان أحد أفضل منه يدرس، فيقول يذهب إليه ويكون أفضل له لأنه أعلى إسنادا، ويكون أخذ من مشايخ غير مشايخه وهم أعلى مشايخه أعلى من مشايخه مثل هذا الذي يريده. فإن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح، زي ما الدين النصيحة فيرشد إلى من هو أفضل منه. كذلك إذا سئل أحد أدرس اللغة العربية على من، فيرشد إلى من هو أعلى منه. أدرس الفقه على من، إذا كان هناك شخص يدرس الفقه الصحيح ليس على التعسف فيجب علينا أن نقول أن هذا الشخص أفضل من غيره. كذلك إذا كان هناك عدة أشخاص يدرسون الحديث فيرشد إلى من هو أفضل منه، أو يرشد الطالب من هو أفضل منه، أفضل الناس به هذا الباب. فإن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح. هذه مسألة أخرى، لا يقال إن شخصا جاء كيف يعرف أنه غير صحيح النية، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه نية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعده، والنية تكون مستورة في القلب. كيف يعرف أن نيته ليست صحيحة؟ هو الذي شرع لنا مشايخنا رحمة الله عليهم، قالوا إنه قد يكون ظاهر حاله ليس على اتباع السنة، قد يكون الحقيقة يعني غير مبالي للسنة في هيئته، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يراقون الهيئة أيضا. الإمام أحمد لما رأى بعضهم عامش رحمه الله، رأى الإمام أحمد العلل، قال رأى عامش شخصا فقال ما حياتك هذه؟ هذه ليس حياة طالب العلم، هذه حياة هايك الذي يحيك الثياب. فكانت الهيئة لهم اعتبار أو لها اعتبار عندهم. فإذا كان شخص جاء هو ليس على شكل طالب العلم، المروءة أن يكون عدالة والمروءة، المروءة قالوا أن يكون لا يخالف في هيئته في هيئة أهل العلم في ذلك الزمان، جاء مخالفا لهذا، فأنت ربما تظن أن نيته ليست بالصحيحة، ربما يقول لأن لو كانت نية صحيحة لكان يعمل به. هنا يتعرف النية، كيف لعلك تقول كيف تهجم على نية الإنسان إذا جاء في ظاهر حاله ربما نيته تكون عكس هذا، فأنت لا تقدر أن تتكلم بشيء رأيت ظاهر عليه. لكن مع ذلك الأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يرغون لكل أحد، لأنهم كانوا يتفاخرون بين الناس بأني درست على الإمام أحمد، وهو كان يكون في حالة هيئة غير حيث العلماء، فكان يسيئون وكانوا يسيئون إلى السنة، وكانوا يسيئون في تربية التلاميذ أيضا، ولذلك ما كانوا يحدثون. كان يأخذ أحدهم إذا ذهب من بلد يأخذ تزكية إلى الشيخ الذي في الري حتى يروي له. قال أحد الأئمة، قال لما توجهت إلى الري إلى يزيد بن هارون طلبت من الإمام أحمد أن يكتب لي عنده أو له أو إليه بهذا المعنى، فكتب له الإمام أحمد رحمه الله ما يزكيه. فكانوا يعرفون حسن النية وصحة النية من مخالفة الناس، كذلك في ظاهر الهيئة قد يظهر أنه لا يريد الله أن يرتفع بهذا في الناس فقد ليس له نية صحيحة. ولذلك لا يقال كيف يتعرف النية، تعرف النية لأن الإناء يترشح بما فيه، فظاهر الحال إذا لم يكن هيئة طلبة العلم في الحقيقة يخشى منه أنه لعله يكون يهوديا جاء حالق اللحية وكل شيء وسمى اسمه من المسلم وكذا. إذا جاء أحد من الهند وهو وثني وربما تحلى باللحية وغيرها. وإذا جاء أحد من الهند من فلسطين يهودي وتحلى بكل شيء ماذا تقدر أن تقول؟ مع ذلك تبقى المسألة مسألة تزكية مهمة جدا في هذا العالم. ربما يأتي ويتصنع لك ويخدعك ويأخذ منك الشهادة ويجلس للشيخ من باز ويجلس للشيخ من المسلمين ويذهب ويفرغ على أولئك الذين هم طلبة صغر، أشياء كثيرة تدخل في هذا. فالحاصل غير صحيح النية يظهر من أعماله الظاهرة، هيئته الظاهرة، كذلك قد تكون في ظاهر الحال يكون صحيح النية، لكنه يحتاج إلى معرفة شخصيته ومعرفة حالته، هل هو طالب علم يريد العلم أو غير هذا. ولذلك أنا أردت أن أقول كيف لا يقول أحد كيف يعرف أنه غير صحيح النية من هيئته ومن جهالته، يكون مجهولا بين الناس فجأة ظهر لك في هيئة حسنة لا تظن أنه يكون طالب علم. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعده، يعني إذا كان بالفعل مسلم على الأقل لدرجاته إن شاء الله، إذا بركة السنة ثم دراسة الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تجعله يصحح نيته إذا كان التزم بدراسة السنة شيئا فشيئا. نعم. ولا روينا عن معمر قال كان يقال ان الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه على علم حتى يكون لله عز وجل. كذلك نقل عن الزهري قال طلبنا العلم لا لله فأبى ان يكون الا لله. وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل اجره. نعم، يرجو من الله تبارك وتعالى على أجر. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، من عمر بن الزبير رضي الله عنهما، يعني يتألف الناس مع أنه قد يرى أن هذا ليس أهلا للرواية، وذكروا قريبا من هذه روايات كثيرة في تحقيق العلم. كذلك الخطيب في شرف أصحاب الحديث أن بعضهم ينهى ويقول لا تقلب اللؤلؤ في أعناق الخنازير، يعني يقصد أنك لا تحدث من لا يستأهل ولا يستحق أن يحدث له. وليقتد بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بني سبور قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي أنه قال أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ أنه قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ. من هو شيخ البيهقي؟ أبو عبد الله الحاكم صاحبه المستدرك ابن البيع أبو عبد الله الحافظ. قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني أنه قال حدثني جدي أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك إسماعيل بن أويس من ابن أخت مالك وهو من شيوخ البخاري رحمه الله. قال كان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في ذلك أنك تتعنق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتدين له. فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل. وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هذه المسألة واضحة جدا، الإنسان يكون مشغولا في المشي وفي الطريق في الزحمة وكذا فيغشى عليه في هذه الحالة. رأينا المشايخ رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا، الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، في الحقيقة كان الناس لا يتركون أن يخطو خطوة إلا ويدل مسألة، وفي هذه الحالة جزاهم الله خير كانوا يستوعبون، لكن ليس كل واحد يقدر أن يستوعب. إن كان الإمام مالك رحمه الله يقول هذا وأحب أن أتفهم ما أحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره أولى، فلا ينبغي السؤال في هذه الحالة وهو مشغول. كذلك وهو ماشي في الطريق ربما يتدارج هنا وهناك في الزحام، فينبغي أن يترك الإنسان حتى يكون فارغ البال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب. نعم، ما كان يجلس إلا بعدما يغتسل ويتبخر ويتطيب. فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره أي زجره بصوت شديد عالي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وبالفعل يقول رحمه الله: فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة إن كانت هناك دروس أخرى، ونحن دائما نقدم مقدمة للطلاب حينما نجلس في الجامعة يكون درس الحديث أو في أي مكان، ونقول: لا، على أدب مع حديث رسول الله، ليس مع أستاذك أنت، على أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بالفعل فيهم سكون وفيهم سكينة، وإذا كانت هناك مادة أخرى ربما لا تجد في مثل هذا. فلا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يلقي على الناس السكينة والوقار. نعم. ولا يرفع صوته، فيكون الصالح هو من أكثر الناس سوى أدب إذا كان يلعب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح أو كذا أو يتكلم فيما بينهم. نعم. وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه الخطيئة، لا يقوم لأحد. يعني حتى مهما كان الإنسان كبيرا بالمنزلة كبيرا بكذا، وليست السنة أن يقوم الناس للناس، وخاصة إذا قطع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام لأحد لتعظيمه والتسليم عليه أو لاستقباله. فقال بعض العلماء رحمة الله عليه، قال: تكتب عليه خطيئة، تكتب عليه خطيئة. إذا قام لأحد، إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه، القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة. ويستحب له مع أهل مجلسه. هذه المسألة لو جعلت تحقق وتقول: من أين قال هذا الكلام تكتب له الخطيئة؟ وكتابة الخطيئة وكتابة الحسنات هذا مما لا بد أن يكون أثارة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين قال هذا؟ فيدخل في باب الاجتهاد في الحقيقة أنه لم يوقع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو أن يكون من خطيئة. الله قال: هذا اجتهاد من عند ربي، وليس معناه أنه هذا يكون له فيه حديث أو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في مجلسه صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يقوم لأحد. لكن إذا كان في مجلس خاص، جاءت فاطمة رضي الله عنها، قال الصحابي أبو عمار بن ياسر رضي الله عنه: جاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ في مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيها. فهذا قد يكون في مجالس خاصة، أما مجالس العلم فينبغي أن يكون الوقت بحيث يجلس ولا يسلم ولا يشير إلى أحد بالتكريم وكذا، ينبغي أن يكون حتى بعد انتهاء المجلس. ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. نعم، من السنة. ومن السنة إذا قال أحد من الأصحاب التابعين وغيرهم فيكون ربما حكى أنه ثابت في السنة، وهو ثابت في السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أقبل على الناس جميعا. نعم. وهذا قد يكون يختلف باختلاف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعطي الناس حقهم. ومن هنا جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا كانوا إذا جلسوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتجهون إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يسرد، ولكن المنقول من بعض السلف أنه إذا كان يحدث فيغمض عينيه، وهذا من أصح ما نقله تلامذة الإمام ابن تيمية رحمه الله. سبحان الله، كان يغمض عينيه ولا يفتح عينيه إلا بعد ما ينتهي من التحديث، وكأنه يهدر حذرا ويسرد الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسر أو إذا بين مثلا، فكان يغمض عينيه. نعم. وهذا لا يأتي الاستقبال على الجميع. نعم. قد يكون هذا في مصلحة المتكلم المحدث حتى يستحضر بعد تغميض عينيه يكون أصلح له، فهذا أصلح ربما يكون، فينظر معه الأصلح. وينبغي للمخاطبين أن يتجهوا إلى الإنسان، ربما يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير: أنا وكافل اليتيم هكذا، وما بين أسبوعين ثلاثة. فيكون المخاطب إذا لم يكن متجها فربما لا ينظر إلا من أمامه، وإذا كان فهذه أيضا من آداب المجلس، مجلس الفواب والإرشاد والدرس وغيره. ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، لأنه تقول مخالف للسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم قالوا أراد عاد لعد كلماته صلى الله عليه وسلم. وليختتم مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكر الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائل. هذا اختياره، قوله ليختتم مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. يليق بالحال، ما هو الحال؟ إذا كان الحديث في باب الوضوء، اللهم طهرنا، باب الغسل، إذا كان الحديث في باب الصلاة، لا لو يريد هذا، لكن نقول ويقول من أبرز ما يفتتح به أن يقول كذا، ويبدو أن هذا الدعاء مصنوع من بعض الأئمة رحمة الله عليهم نقله، وإلا نقول يفتتح مجلسه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح أبلغ ما يكون، وقال من أبلغ ما يفتتح، نقول من أبلغ وأحسن ما ذكر، أحسن مما ذكر المصنف أن يفتتح مجلسه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح. جاء بالإجمال في روايات كثيرة أثنى على الله، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وجاء تفسيره في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقرأ ثلاث آيات صلى الله عليه وسلم. نقول هذا أفضل ما يكون يفتتح به المجلس، أفضل مما ذكره المصنف رحمه الله مما اصطنعه الناس، ولا نجد جميع هذه بهذا الترتيب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ ما يفتتحه، كذلك يختتمه بذكر ودعاء، وأفضل ما يختتم به المجلس دعاء المجلس، واضح جدا في هذا إن شاء الله. ويستحب للمحدث العارف أخذ مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل والوقوع. نعم، إذا أملأ للناس ويسمعون ويكتبون، والسماع هذا أقوى ما يكون السماع من لفظ الشيخ كما ذكر في وجوه التحمل ووجوه الأكل. وليتقي المستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع. نعم، إذا كثر الناس كثيرا ولا يبلغ صوته جميعا، ففي هذه الحالة يتخذ مستملي الذي يستملي، يكون قريبا يسمع كلام الشيخ، ويكون جهوري الصوت كما قالوا، ويقول الشيخ حدثنا فلان، وهو يقول حدثنا فلان. إذا كان أكثر من هذا فالمستملي الثاني يقول حدثنا فلان حتى ينتهي الجميع من هذا، ثم الشيخ يقول فلان وفلان إلى آخره. وقد كان بعض المحدثين رحمه الله يتخذ عدة مستملين، فذلك هو المبلغ الذي يقال مثل الصلاة إذا كان الميكروفون ومحاضرات الصوت لم تكن موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد الحرام كانوا مكبرين عدة أشخاص من الغرائب، فكانوا يكبرون حتى يبلغ الصوت إلى آخر واحد في المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام، في خاصة في أيام المواسم وغيرها. فهذا مثل المكبر يبلغ عن الشيخ، فهل يسمى هذا سماعا من لفظ الشيخ؟ قالوا نعم، إذا كان المستملي ثقة معروفا، والشيخ يجب أن يأخذ ثقة معروفا، ما دام يأخذ هذا الشيخ فيكون ثقة عنده، فيكون كأنه سمع من لفظ الشيخ. وليتخذ مستملي أن يبلغ عنه إذا كثر الجمع، كذلك ذهب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة وفي وأبو عاصم النبيل ويزيد بن هارون في عدد كثير من الآلام السالكين. وليكن مستمليه محصلا متيقظا، يعني يكون طالب علم عنده حرص على الطلب والتحصيل، ويكون قد حصل على العلم محصلا متيقظا، كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة، معناه عدة أشخاص، ولما قال حدثنا به عدة فساح به مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من، يعني المستملك كان مغفرا الى حد انه ظن ان ردة اسم شخص هو ابن من مثل محمد بن عبد الله عروة بن الزبير. حدثني عروة ابن من بن الزبير، فظن انه حدثنا ردة يعني حدة ابن من، فغضب عليه الشيخ فقال له عدة ابن من فقدتك، يعني ابن أمك التي فقدتك وانت مت. فهذا كلامه، فلا يكون مغفلا إلى هذا الحد بالفعل، لكن قد يكون يعني إذا كان ثقة في الحقيقة وطالب علم فهو يتتبع لفظ الشيخ ولا يبين. لو كان متيقظا هذا ما كان يأتي بابن من أو كذا وكذا، يستخدم فيما بعد، فكان يملي على الشيخ كما يكون قد سمع لو كان متيقظا. وليستملي على موضع مرتفع من كرسي ونحي، لأن الارتفاع في موضع مرتفع يكون يبلغ الصوت أكثر ويراه الآخرون أيضا. وإذا كان هناك يحتاج إلى إشارة باليد أو كذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ويكون الناس يرونه. أما إذا جلس أسفل فيكون هذا أقل، ويكون وعليه. فإن لم يجد استملى قائما وليستملي على موضع مرتفع، المستملي يكون على موضع مرتفع. حتى الشيخ كانوا يجلسون على الدكان، هكذا جاء في الشيخ نفسه كان يجلس على الدكان أي ما دكة عالية. فإن لم يجد المستملي كرسيا فاستملى قائما، وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيوديه كما على وجهه من غير خلاف، يعني لا يزيد ولا ينقص فيها من عند نفسه شيء. والفائدة في الاستمراء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على من بعد منه إلى تفهمه وتحققه ببلاغ المستملي. وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز رواية بذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين، يعني إذا لم يسمع إلا لفظ المملي لفظ المستملي، الشخص الذي يبلغ عن الشيخ، فهل يقول حدثنا فلان أو لا يقول حسب الكلام فيه. لكن الصغير إذا كان المستملي ثقة فيكون وهو يرى الشيخ ويعرف أن فلانا هو الذي يملي، ففي هذه الحالة جاز له إن شاء الله. وعليه كان أئمة الحديث، ولم قل ما تجد ذكرا في أحاديث أنه سمعت من لفظ المستملي أو كذا، فكان يقول حدثنا روى لنا أو بهذا. ويستحب استفتاح المجلس بقراءه قارئ لشيء من القران العظيم، هذا راي المسلم رحمه الله، لكن نقول لا يستحب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه من اعلى وافضل وهو الذي يقتدى به بهذا. هل كان يفتتح صلى الله عليه وسلم مجالسه بقراءه القران؟ هذه كلها مسائل دينيه شرعيه، ويجب أن نأخذ ما دام في الشيء الذي ولدت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نزيد ولا ننقص فيها. فإذا كان قال استحق افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، هذا الاستحباب، والاستحباب من مسائل الأحكام التكليفية، يحتاج أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، من الصحابة فيه سنة، من الأئمة الكبار الذين كانوا يستفتحون مجالسهم بذكر الله تعالى وبالحمد والثناء وبصفة الحاجة، هل كانوا يستفتحون بقراءته القرآن دائما؟ ليس هكذا. وفي الحقيقة التتبع واتباع السنة يقتضي أيضا أنه كل مجلس لا يبدأ فيه لا يتقى السنة قبل وبعد أن يفتتح بقراءة القرآن، كأنك تقول أن هذا سيء الأدب يمنع من قراءة القرآن. لا، لكل شيء محله ولكل مقام مقاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. القرآن نهيك أن أقرأ القرآن راكع أو ساجد. فلو كانت السنة كانت ما كانت تفوت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا. ولذلك لا يستحق افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم دائما إذا بدأ في بعض الأحيان. كذلك الاختتام، الناس قالوا نختم المجلس كما بدأنا به من قبل الذكر القرآن الكريم، هذه كلها نقول صحيح أفضل الذكر، لكنه هل فعل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا؟ لا. ولذلك الإخلاص للدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يودي بك إلى الخول، لأنه لا يستحب افتتاح المجالس عامة بقراءة القرآن دائما. وهذه إن شاء الله لا تجدون فيها خلافا عن المسألة الصحيحة. نعم، الآن اتخذوا دائما المحاضرات وكذا وكذا، كل هذه كأنها سنة، وأنت يا أخي تنكر على كثير من الناس على أمور تضمها بدعة، أليست هذه تدخل في ما لم يكن في هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تفعل لأجل أنك من أهل مكة ولأجل أنك من أهل نجد؟ لا تكون سنة هذه، لابد أن تطلق السنة ويوم البيعة. نعم، فإحياء السنة في مثل هذا الذي تعودوا فيه حتى يعلم الناس الحقيقة. مرة أنا أذكر أنه كانت محاضرة، ودائما سبحان الله منذ 20 سنة وزيادة ما كنت فتح مجلس المناقشات الرسائل إلا بكذا، فجاءوا بواحد ما شاء الله شخص، بعض الناس اللي تخصص أيضا، فجاءوا بقاري من كذا وكذا إلى آخره، وأنا كنت مشرف على الرسالة، فبدأت به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبعد ذلك قلنا المناقشة إن شاء الله تكون الطالب يقرأ وتبدأ المناقشة. فهم استغربوا قالوا كان واحد من الخليج جزاه الله خير جاب شخص كبير يقرأ القرآن، لا بد أن تكسر هذه العادة، هذه عادة قالوا ليست هذه سنة في الحقيقة، أي تتفق. ما رأينا مناقشة أو مجلس المحاضرة إلا ويبدأ بهذا الشيء وله اهتمام كبير وكذا، نقول نحن ينبغي إحياء السنة بارك الله فيكم، ولا نخالف هذا الشيء يعني أنه لأجل أنه القرآن ونحن هذا القرآن، فاتب الله من يظن فينا أو من أو نقول هذا الكلام إذا كان فيكون ممن يكون ملعون عند الله عند رسوله، لا يجب، لكن اتباع السنة نقول ليس بغضا للقرآن، لا يظن أحد، بعض الناس يلبس هذا الكلام هذه المعاني الفاجرة بالأسنة. فنقول السنة أن يبدأ بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعم إذا اتخذ في بعض العلم، أما أن تتخذ السنة وليست بسنة فلا تتكلم على إنسان استحب شيئا واستحسن أبدا، فكل بدعة تكون من الدين. نعم.